الله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان، وقائل هذه العبارة الطيبة ما أتى بشيء جديد، لأن هذا ما عليه سلف الأمة وخلفها، هذا ما عليه العلماء، وهذا ما عليه الأنبياء. وإليكم ما يقول الإمام الرازي المتوفى سنة 604 هجرية في كتابه الذي سماه التفسير الكبير، في المجلد 13 الجزء 25 من طبع دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1425 هجرية، في الصحيفة 194 يقول: ولو تدبر الإنسان القرآن لوجده مملوءا من عدم جواز كونه في مكان. انتهى كلام الرازي. هذا ما عليه العلماء، هذا ما عليه الأنبياء، قولوها رددوها وانشروها وعلموها. الله موجود بلا مكان.